تلقى الخير مرحى ضيفي نزداد فرحا في ملتقى الخير مرحى للضيف نزداد فرحا الواديين تغنان تبني من الخير صرحا تبني من الخير صرحا في طاعة الله نمضي والحب في الله صحا كالزهر فاح شذاه والحزن عنا تنحى والحزن عنا تنحى في ملتقى الخير مرحى للضيف نزداد فرحا الواديين تغنان تبني من الخير صرحا تبني من الخير صرحا الخير مثل طبيب داوى من السقم جرحا داوى من السقم جرحا نزداد فرحا الواديين تغنان تبني من الخير صرحا تبني من الخير صرحا